المزمور التسعون. صلاة لموسى رجل الله. يا رب، ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل. جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك. أفنينا سنينا كقصة، أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب، حتى متى؟ وترأف على عبيدك. أشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. فرحنا كالأيام التي فيها أذللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبت.